بارك الله فيك. دعوان ان شاء الله. ها؟ نوري عليك يا الله. الانواري يجمني وعليك يا الله. بلطفك ربي عاملي فضلا انك اقبلني. عرفني عليك يا الله. جميع في الكون صرفني وغير ما هي. صرفني وعليك يا الله. روق الهيعوى لني عليك يا الله. اقبلني روق الجاية والجني عليك يا الله. اقبلني شال النوم عجني عليك يا الله. اقبلني روق الجاية والجني عليك يا الله. هاي جواركم قصدي في الدارين عليك. الخير وراجينا داق عليك يا الله اكبرني طويبا يا الحبيب ناداق عليك يا الله اكبرني صان الخير وراجينا داق عليك يا الله اكبرني وكرما غطني برداك بدرين عليك يا الله اكبرني هاي ديواركم قصدي في الدارين عليك يا الله اكبرني يا من فقتم البدرين